الحمد لله، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله جل جلاله وعظم سلطانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من أعظم نعم الله على العباد أن يكونوا في أمن وأمان. وقد دعا إبراهيم الخليل عليه السلام بالأمن لمكة. أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن أمن الوطن وازدهاره ونموه وبركته مقرونة بطاعة الله وتوحيد الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحافظوا على أمن هذا الوطن بطاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واحذروا يا عباد الله الفرقة والاختلاف، واحذروا معصية الله، فإن ذلك مؤذن بالدمار والخراب وفقدان الأمن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون عباد الله، حب الوطن أمر فطري غريزي، فهو المكان الذي ولد فيه الإنسان وتفيأ في ظلاله وترعرع في أحضانه. الوطن كالحياة، وإخراج الإنسان من وطنه كإخراجه من الحياة. ولهذا قرن الله بينهما في كتابه العزيز، فقال سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وحب الوطن فرصة لتعارف الناس وائتلافهم، لا للتنازع والاختلاف بينهم. والشريعة تدعو إلى الألفة وإلى المحبة، وتحذر من الفرقة والبغضة. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حب الوطن فرصة لدعوة الحق والرحمة بالخلق، فالأقربون من أهل الوطن هم أولى الناس بالدعوة إلى الله سبحانه. وأنذر عشيرتك الأقربين. عباد الله، الاشتراك في الوطن الواحد واللغة الواحدة من أسباب قبول الدعوة وقوة تأثير هذه الدعوة على المدعوين. لذلك قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. حب الوطن الحقيقي يستوجب على المسلم أن يطيع ولي أمره المسلم بالمعروف، تعبدا لله لا تزلفا، طلبا لمرضات الرحمن لا للدنيا، وليس بالهوى ولا بالعصيان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. فلا يتحقق الأمن في الوطن، ولا تتحقق قضية حقن الدماء، ولا يتحقق إقامة شرع الله سبحانه وتعالى إلا بالطاعة ولزوم الجماعة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عباد الله، وحب الوطن يحث على الدعاء بصلاح الوطن وبصلاح ولي أمره ومن يحكمه، فإن الحاكم هو أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح لنفسه وللوطن وللرعية. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل للفضيل: فسر لنا هذا. فقال: إذا جعلتها في نفسي لم تتعداني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. عباد الله، حب الوطن يستوجب حماية سفينته من خروقات الفساد، فالفساد منهي عنه في الشريعة ويجب إنكاره، فالتواصي على الحق وكذلك التحذير من الشر فيه حماية لسفينة الوطن من الغرق، فيغرق الجميع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لكن يا عباد الله، ينبغي أن تكون معالجة هذا الفساد بالأساليب الشرعية المرعية، لا بالفوضى والخروج على ولي الأمر والمظاهرات، فإن ذلك قد نهى عنه العلماء وأثبتت التجارب بأنه سبيل للفوضى والخراب والدمار. فاحفظوا أوطانكم يا عباد الله بطاعة الله سبحانه وبالنصيحة لولي الأمر وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبمكافحة ومحاربة الفساد، لكن بالأساليب الشرعية. واحذروا يا عباد الله أن تسعوا لبناء قصر ثم تهدموا مصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمن هذا الوطن وأمن بلاد المسلمين جميعا، وأن يوفقنا وإياكم للتوحيد الخالص واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، واحشرنا معهم يا ربنا في جنتك وفي الفردوس الأعلى. عباد الله، حب الوطن ليس شعارا وما أكثر الشعارات، والدعاوى إن لم يقيم عليها بينات فأهلها أدعياء، بل لا بد أن يتحول إلى عمل مخلص وإلى نصيحة صادقة مع لزوم الجماعة وأداء الأمانة وعدم الخيانة. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والمعنى أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة، وأن من تمسك بها طهر قلبه من الغل والفساد. عباد الله، حب الوطن يحتم علينا أن نكون يدا واحدة، أن نجتمع ولا نختلف، حتى لا ينال المتربصون مرادهم، وحتى لا يحقق الماكرون مكرهم. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. فتوحدنا يا عباد الله يرهب المتربصين